أي تهرب. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد لاستكمال غضب الرب، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لتمام الحجة. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الغفلة هي أن تركن إلى الأموال، هي أن تركن إلى العقارات، هي أن تركن إلى الزوجات. قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. في بعض التفاسير أي الموت وما بعده. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا أي اعملوا، أنفقوا من كل ما تملكون من أموالكم وأنفسكم، من أوقاتكم وأبدانكم، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الموت لا يعرف صغيراً ولا كبيراً، لا يعرف شاباً ولا عجوزاً، لا يعرف قوياً ولا ضعيفاً. من سقطت ورقته فقد وقعت كلمته، فلا راد لها ولا مضيع لها ولا مفرط لها، وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. أسرع حساباً من نظرك إذا نظرت، ومن لفظك إذا تكلمت، ومن حركتك إذا تحركت. فبينما العبد يمني ويملي لنفسه إذ ينهشه الموت نهشا. لما جلس هارون الرشيد في سكرات الموت على شفير قبره أنشد أبياتاً لخص فيها الموضوع. قالوا له: يا أمير المؤمنين نأتيك بالطبيب. فقال: إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفع موت قد أتى، إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفع موت قد أتى، ما لي أرى الطبيب يموت بالداء الذي قد كان أبرأ مثله فيما مضى. مات المداوي والمداوى والذي جلب الدواء أو باعه ومن اشترى، فلا يبقى إلا الله. قضية يا أخانا، الغفلة يا أخانا، أن تغفل عن مثل هذا. إياك أن تقول: إنني أمامي العمر مديد. أبداً والله، اسمع لله ضر القائل: تزود بالتقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر، وكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسامهم ظلمة القبر. وإسهاماً منا في رفع الغفلة، وعملاً بقول نبينا عليه الصلاة والسلام: أكثروا ذكر هادم اللذات. وأنا سأختصر الأسانيد، لكن اعلم يقيناً أنني لن أذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثاً صحيحاً، ولو اختلف على صحته فالراجح أنه صحيح. اسمع، سنرفع هذه الغفلة بذكر بعض المشاهد في الموت وما يتبعه. الدعوة، فلعلها تكون إسهاماً إلى أخذ القلوب إلى علام الغيوب. فاسمع مني يا رعاك الله، ولن أطيل الكلام إن شاء الله. إن الله عز وجل ذكر حال المؤمن وحال الفاجر عند الاحتضار، فاسمع وتدبر. أما عن حال المؤمن فقد قال الله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. وانظر إلى اللفظ القرآني، العلماء حينما علمونا في أصول التفسير علمونا قاعدة مهمة، أن الزيادة في المبنى زيادة في أن الزيادة في المبنى زيادة في المعنى. كان بالإمكان أن يقول ربنا تنزلوا فيضعف التاء، لكن الله أراد أن تكون تاءين لتفهم. الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، فلماذا كانت التاء تاءين ولماذا لم تضغم التاء في التاء؟ اسمع، تتنزل. قال المفسرون، اسمع، أي تتعاقب الملائكة على روحه تعاقبا لا انقطاع له تشريفا وتكريما، فاللهم اجعلنا منهم. لكن من هؤلاء الملائكة؟ تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث البراء بن عازب وغيره، قال: إذا كان العبد في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة وكان صالحا نائماً هادئاً، أتته ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس في ضحاها، كأن وجوههم القمر ليلة البدر، على اختلاف الروايات. اسمع، معهم كفن من الجنة وحانوت من الجنة، والكلام من عندي. فإذا رآه مستبشر، إذا رآهم فرح، حتى قال علماؤنا: وإن من علامات المؤمن عند احتضاره أن تراه هادئ النفس مستقر الجسد، أن ترى عينه ثابتة غير زائغة، أن ترى بدنه كأنه مبشر إلى الجنان. يأتيه ملائكة على هذا الوصف وقد رفع عنه الغطاء، مد بصره، هل أمامه أم فوقه؟ قال علماؤنا: فوقه، لأن بصر الميت إلى أعلى. الله الله الله. فكأن الميت يسأل سؤالا: من أنتم؟ وجاء الجواب في الآية، ففي الآية محذوف على هذا الجواب: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. من أنتم؟ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، إحنا أصحابكم، ألا تعرفوننا؟ لما كنت مصلياً كنا نرافقك، لما كنت قارئاً للقرآن كنا نسمعك، لما كنت قانتاً كنا نراقبك، لما مرضت عدناك، ولما أذنبت استغفرنا لك، ولما احتجت دعونا لك، وإننا أصحاب عملك الذي يصعد إلى الله. فأبشر أبشر، انتهت الدنيا بآلامها وأحزانها ونصبها وتعبها، لا هم عليك بعد اليوم، لا حزن يا عبد الله. نعيم صرمدي في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فانزعجت أم المؤمنين عائشة: يا رسول الله، الموت فكلنا يكره الموت. قال: ليس ذاك، اسمع، إن المؤمن إذا بشر برحمة من الله ورضوان اشتاق، أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. هذه هي البشرى يا قارئ القرآن، يا مقيماً على صلوات، يا باراً بأبويك، يا مطعماً من حلال، يا خائفاً من الحرام، يا قريباً من الله، يا مؤتمراً بأمره ومنتهياً عن نهيه ومحافظاً على حدوده، أبشر، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا فقط، لا، وفي الآخرة هذا سفر لم تعهد ورحلة لم تذهب إليها، نحن الرفقاء، نحن المطوفون، نحن المندوبون، نحن الذين نأخذك إلى الله في رحلة ما أجملها، في سفر ما أروعه. إن السماء تزينت والأبواب تجهزت، وإن الرحمن في لقائك. الله الله، اللهم اجعلنا منهم يا رب. فإذا ما سمع هذا، إذا ما سمع هذا، اسمع، خرجت الروح من جميع جسده فرحة مسرورة، كأنها تريد أن تذهب إلى الله. وأي إنسان يبشر بهذا فلا يخرج. اللهم اجعلنا من أهل البشرى. يقول صلى الله عليه وسلم: فتسيل روحه كما تسيل القطرة من في السقاء، سهلة ميسورة، فرحة، لا عناء ولا تعب. فإذا ما حان وقت خروجها جاء ملك الموت بعد تجهيزها فالتقطها ونادى عليها النداء الطيب: أيتها الروح الطيبة، روح فلان ابن فلان، اخرج إلى روح وريحان ورب راد غير غضبان. فتتصارع الروح حتى يلتقطها، فإذا ما التقطها لا يدعوها في يد ملك الموت لحظة واحدة من شدة نزعه، فيأخذونها ويكفنونها في كفن من الجنة ويحنطونها بحنوط من الجنة. وإن أهل العلم استبشروا للمريض إذا كان مسلما وعلى طاعة الله مقيما، فقالوا أن المرض إذا استمر مع العبد إلى الموت وكان صابرا فهي إحدى حسناته وفضل نهاياته. ولقد سمعت عن هذا الميت، سمعت عن هذا الميت أنه كان مريضا، وإني أبشر أهله بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني وغيره، وقد صحح الحديث الشيخ الألباني، وفي الحديث في سنده ما قال: إن ألنا أهل العلم على قبوله. اسمع، ما من ميت من مات في ليلة الجمعة أو في يومها وقي فتنة القبر. ولذلك عد الشيخ الألباني في كتاب أحكام الجنائز عليه رحمات الله تترى أن من حسن الخاتمة الموت ليلة الجمعة أو في يومها. اللهم أمن أخينا يا رب، اللهم أمنه، اللهم أمن أخينا يا رب العالمين، اللهم أمن أخانا، اللهم أمن أخانا في قبره. أقي فتنة القبر، بل إن المريض تجلس عنده الملائكة ما كان صابرا محتسبا. يقول عمران بن حصين: اشتكيت البواسير 20 عاما فكانت الملائكة تجالسني على سريري وتصافحني، فلما اكتويت، والاكتواء بريد لعدم الصبر وقد نهى عنه صلى الله عليه وسلم، قال: فلما اكتويت ارتفعوا، فلما تبت وعدت رجعوا إلي مرة أخرى. وفي الحديث أن العبد تكون له المنزلة عند الله لا يبلغها عمله، لا يبلغها صلاته، لا تبلغها الصيام، لا يستطيع، جهد قليل، فلا يزال الرحمن يصب عليه من البلاء حتى يصل إلى تلك المنزلة، فإن وصلها قبضه، إن وصلها قبضه. فاسمع، قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. وإنه من أشد الناس سكرات عند الموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل علي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال وجده يوعك وعكا شديدا، فقال يا رسول الله إني أراك توعك وعكا شديدا، قال أجل يا عبد الله، قال إن لك لأجرين يا رسول الله، قال أجل يا عبد الله إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم، ما من مسلم يصيبه هم أو مرض شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها من خطاياه. أخذت الملائكة الروح وكفنتها في كفن الجنة وحنطتها في حانوط الجنة، ففاح منها أطيب ريح وجد. أنت الذي تسجل اسمك عند الله. قال أبو بكر الشبلي ألا ليت شعري ما اسمي عندك غدا يا علام الغيوب، فقيل له بالسرائر تسجل الأسماء. الخفاء يا مولانا، إذا كنت من أهل الخفاء في العبادات، إذا كانت لك خبيئة من عمل صالح فاعلم أن اسمك مرهون بهذه الخبيئة. فإن كنت من أهل قيام الليل نودي عليك أيها القوام، وإذا كنت من أهل الصيام ولا يعرف أحد نودي عليك أيها الصوام، وإن كنت من أهل قراءة القرآن دون أن يعلم أحد. لذلك كان من هدي سلفنا ينشرون المصحف، فإن دخل داخل غطى المصحف، لا تباهون أمام الناس خبايا الأمور. أما والعياذ بالله إن كنت فاجرا في السر فقد سجلت اسمك من جنس معصيتك الذي تعصي بها الله في السر. الخبايا الخبايا الخبايا. ينادى عليه وقد فاحت ريحه، فيأتي إليها كل ملك بين السماء والأرض يسألون ويستنشقون ريح من هذه، ما أطيب هذه الريح، روح من هذه، فيقال روح فلان ابن فلان بأطيب أسمائه التي كان ينادى بها في الدنيا. ثم يصعدون، سامحوني على هذه اللفظة، زفة، زفة بمعنى كلمة زفة لا يشابهها زفة أبدا. ملائكة الأرض يصعدون معها إلى السماوات. تخيل نفسك طالع 500 عام ما بين السماء والأرض، مسيرة 500 عام وأنت فرحان مسرور كل هذا وأنت تبشر، أبشر ستقابل ربك، أبشر ستقابل ربك، أبشر بأحسن يوم بأسعد يوم، أبشر أيتها الروح الطيبة. أفلان قبض، في بعض الروايات وإن كان في سندها ما قال أنه يقابل أرواح المؤمنين كما عند أبي داود وقد صح الحديث الشيخ الألباني، فيقول المؤمنون لهذه الروح ماذا فعل فلان من أهله، يسألون عن زويهم، ابني عمل إيه، زوجتي عملت إيه، فإن كان قبض يعني مات، قيل لقد مات أولم يأتي، فيقولون لا ما مر من هنا، فيقال قد ذهب به إلى أمه الهاوية. وهذه أول فضيحة، هذه أول فضيحة، يفضح بين أهله حين لا يمر من مرور المؤمنين. كلا كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم يعني مرقم بأسمائهم وأسماء آبائهم، وكل واحد له رقمه، كل واحد مسجل في يا رب استرنا يا رب واجعل تحت الستر ما يرضيك عنا. ويل يومئذ للمكذبين. أما عن أهل الإيمان كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم بس يشهده المقربون. الله الله، هذا الكتاب يراه المقربون من الملائكة ومن الناس، ومن الناس. يا فرحتك يا فرحتك بإيمانك وانت طالع، ماذا ضرك من مرضك، ماذا ضرك من فقرك، ماذا ضرك من عض الدنيا فيك، فقد انتهت يا هذا، راحت لذاتها وانقضت، وذهبت آلامها وانتهت، وما بقي إلا الأجر ومقابلة الرب. فيصعد فيدقون باب السماء الأولى، ووالله ما أطربه من كلام يسمع الروح. تخيل نفسك يا عبد الله بين الملائكة يدقون السماوات أول مرة تذهب إلى السماء، يدقون السماء، من رسل الموت، من معكم؟ فلان ابن فلان بأحب أسمائه التي كان ينادى بها في الدنيا، فيقال لهم أو قد قبض؟ نعم، يقال أمرنا أن نفتح له. الله أكبر، لقد أرسل الله اسمك في السماوات السبع، الاسم نزل على الأبواب، افتحوا لفلان ابن فلان، افتحوا لفلان ابن فلان، فتفتح باب السماء فيشيعه من كل سماء مقربوها. أقرب ملائكة في السماء هم اللي يمشوا وراه يبشروه، يصعد 500 عام، السماء الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، والآن وقفت الروح أمام ربها، أمام الرب الأعلى، تسمع كلام ربها، فيقول الله صدق عبدي، صدق عبدي، شهادة من الله لك. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، قل الله. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، صدق عبدي. تدور في السماوات، تدور في الأراضين، صدق عبدي. كيف شعورك وأنت تسمع هذا النداء؟ صدقت في صلاتك، صدقت في قراءتك للقرآن، صدقت في صيامك، صدقت في إخلاصك، صدق عبدي. اكتب روحه في عليين، اجعلوا روحه في عليين، وأنزلوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فينزلون بها نزولا رقيقا هينا، فتوافق يا أحبتي جنازته أو غسله. أما الروح الأخرى عافانا الله وإياكم منها فنذكرها بعد جلسة الاستراحة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفرونه الغفور الرحيم. الحمد لله عظيم المنة وناصر الدين بأهل السنة، نحمده وفقنا إلى الهدى حمداً كثيراً ليس يحصى عدداً. وبعد حمد الله إني أشهد أن لا إله مستحقاً يعبد إلا الإله الواحد الفرد الصمد، من جل عن نظير وشبيه وولد، وأن خير خلقه محمداً، من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجد والآل والصحب دواماً صرمدا. أما الروح الأخرى فقد ذكر الله خبرها في سورة الفرقان، فقال ربنا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا، يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ، هؤلاء ينامون على سرير الموت فلا يجد عنده عملا يرجى. أشهد الله أن كثير من موتى المسلمين عندهم من المعاصي عند الاحتضار ما الله به عليم، وهذا والله من الخذلان، تدخل على أحدهم وقد دخلنا على أحدهم وعنده النار قد اشتعلت، ويشرب الرجل في الدخان والجهاز التلفاز مضار على الأغاني، والرجل يحتضر ومن حوله لا يشعرون، وهو يقول له يا فلان قم وانشط حتى نذهب إلى الراقصة الفلانية، فاكر يا فلان، يبشره بذنوبه وهو يعالج روحه. إذا كان العبد فاسد في انقطاع من الدنيا وإقبال على آخرة، أتته ملائكة سود الوجوه كأن وجوههم قطع الليل المظلم، معهم ماسوح من النار وكفن من النار، فتخيل أن يرى العبد هؤلاء الملائكة مد بصره يا حسرة على ما فرط في جنب الله. قال ربنا أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هدان لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب، يعني ملائكة الموت ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة عند الموت، يرون هذا العذاب، فتقول الملائكة: أيتها الروح الخبيثة، يا أخبث روح، ويا أنتن روح، ويا أقبح روح. فإن رأت الروح النار والمسوح، أي الفرن المغلي، أعزكم الله وعافانا وعافاكم، فتتفرق الروح في جميع بدنه، فلا يجد الملائكة بدا إلا من ضربها. قال ربنا في سورة الأنفال: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وقد غسلنا بعض الأموات فوالله لقد كان الوجه أسودا مظلما، وعلامات عصي الملائكة على وجهه، العرق في الوجه أزرق والعرق في الظهر أزرق. عافانا الله عافانا الله. قنقاس هذا الميت، فيضربون دبره ويضربون وجهه حتى يأتي ملك الموت فيقول: أيتها الروح الفاجرة، روح فلان ابن فلان، اخرجي إلى رب غضبان، اخرجي إلى سخط وإلى نار تلظى. فتتفرق الروح في الجسد ولا تخرج، ومن يخرج إن سمع هذا النداء فيجتذبها وينتزعها كما ينتزع الشوك من الصوف المبلل، فتتقطع معها العروق والأوصال. فإذا ما خرجت منه بشدة أخذها ملائكة الموت، لا يدعوها في يد ملك الموت لحظة، ملك الموت لحظة، فيكفنونها بكفن النار ويضعونها في مسوح النار. فيا لله يا لله من رائحة الشواء التي تخرج، يخرج منها أنتن ريح وجدت على ظهر الأرض، فتقول الملائكة: قبحها الله من ريح، وقبحها الله من روح. أي رائحة نتنة هذه، أي روح خبيثة هذه. فيقال: روح فلان ابن فلان، بأخبث أسمائه التي كان ينادى بها في الدنيا. فإذا ما حملوها وتفرقت عنها الملائكة 500 عام في مسوح النار وكفن النار، لا يمرون على الرحمات، لا يمرون على البركات. فإذا ما وصلوا إلى السماوات ودقوا الباب، قالوا: من؟ قالوا: رسل الموت. قال: ومن معكم؟ قالوا: فلان ابن فلان. أو قد قبض؟ نعم، أمرنا ألا نفتح له، قد أعرض عن الله في الدنيا فأعرض الله عنه، ما أحب لقاء الله ولا سجد لله ولا أطاع الله. فاليوم الله غني عنه، يا هذا الله هو الذي لا يريد أن يقابلك اليوم. كم أعرضت عن ربك وكم ضيعت وفرط، أنت أحوج ما يكون إلى ربك والله عنك معرض. نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم، فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، إنا نسيناكم، إنا نسيناكم، وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. يا لله. فإذا ما أغلقت أبواب السماوات، قال ربنا: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، فيلقونها ويرمونها. تخيل أنك تسقط من طائرة والطائرة لم تنتزع الغلاف الجوي بعد، فما بالك بمروح ترمى من السماوات العلى إلى الأرض. تعلم أن البدن لا يشعر بالألم إلا بوجود الروح فيه، فكيف إذا كان الألم على الروح ذاتها؟ يا لله. قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. يا هذا، قد رأيت مصرع أهل الكفر والعناد، ورأيت فوز أهل الإيمان والرضوان. لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا فليهرب الهاربون، لمثل هذا فليلجأ الملتجئون إلى الله. في آخر كلمتي وآخر خطبتي أقول لكم أحبتي: إياكم أن تغتروا بالدنيا فمتاعها قليل زائل. اللهم اغفر لميتنا، اللهم اغفر لميتنا، اللهم اغفر لميتنا، اللهم ارحمه، اللهم جازه بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، اللهم ارض عنه، اللهم ارض عنه، اللهم أكرم نزله ووسع مدخله، اللهم نقِّه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واغسله من خطاياه بالماء والثلج والبرد. اللهم أبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وجواراً خيراً من جواره، واجعله يا ربنا في جنات النعيم. لقِّنه حجَّته، اللهم لقِّنه حجَّته، وثبِّته عند السؤال، وأمِّنه في القبر يا رب العالمين. اللهم إنه نزل بك وفي حبل ذمتك، وأنت أرحم الراحمين. اللهم فارحمه واغفر له، إنك أنت الغفور الرحيم. قِه عذاب القبر، وقِه عذاب الجحيم. اللهم قِه عذاب القبر، وقِه عذاب الجحيم. اللهم إننا شفعاء له، فتقبل شفاعتنا فيه. اللهم اجعل مرضه الذي مرضه رفعةً لدرجاته، ومغفرةً لسيئاته، ومغفرةً لسيئاته. اللهم اجعل ليلته خير الليالي، اللهم اجعلها أسعد لياليه، اللهم اجعلها أسعد لياليه. اللهم اغفر لحينا وميتنا وغائبنا وشاهدنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام. اللهم اغفر لأسلافنا وأفراطنا ومن مات منا على التوحيد يا رب العالمين. اللهم ارحم أموات المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة. اللهم اجعل مصر راحة للأمن والأمان، رخاء استقرارا، وسائر بلاد المسلمين. يا رب قل لعبادك المستضعفين من المؤمنين معينا ونصيرا. اللهم يمن كتابنا، ويسر حسابنا، وثقل موازيننا، وثبت على الصراط أقدامنا، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه. اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله ولجميع المسلمين. هذا وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله من ذلك براء. أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.